شايفه شايف الحين طيب نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. رأينا في الدرس السابق في باب المفعل والمفعل ما جاء بالوجهين بالفتح، يعني بعض الأفعال جاء بناء المفعل منها أو المفعل منها أو المفعل سواء كان مصدرا أو مكانا بالفتح على القياس وبالكسر على الشذوذ أو العكس بالكسر على القياس وبالفتح على الشذوذ على حسب موافقة أو مخالفة القواعد التي ذكرها ابن مالك رحمه الله. والآن سيبين لنا الناظم رحمه الله ما جاء شاذا، ما جاء بالكسر شذوذا، يعني أن قياسه أن يكون بالفتح ولكنه جاء مكسورا شذوذا في باب المفعل. فقال رحمه الله: والكسر أثرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأو حوى الإبل من إئو واغفر وعذر وحم مفعلة ومن رزا وعرف ظن منبت وصلا بمفعل اشرق مع غرب وسقط مراجع الجر ثم مفعلة تقدير وشرقان بخلا اقبر ومن أرب وثلث أربعها كذا لمهلك التثليث قد بذل. إذا يبين الناظم رحمه الله في هذه الأبيات ما جاء بالكسر مفردا فلا فتح فيه لا قياس فيه إنما جاء بالكسر شذوذا. قال: والكسر أفرد لمرفق إلى آخره، كسر مفعول مقدم لقوله أفرد، يعني وأفرد الكأسر أي جئ به مفردا لا فتح معه فيما سيأتي من هذه الأوزان. قال: لمرفق ومعصية ومسجد مكبر وين هو الإبلاء. فتقول في المصدر من رفق وعصى وكبر، تقول رفق به مرفق، رفق مرفقا أي رفقا تريد بذلك المصدر، وعصى معصية أي عصيانا، وكبر في السن تقول كبر يكبر ليست كبرة، يعني في كبر هذا يقال في السن، كبر الرجل يكبر بالفتح مضارعه، وأما كبر فهي بمعنى عظمة، تقول كبر الشيء بمعنى عظمة. إذن تقول مكبر كذلك بالكسر على الشذوذ، تقول في هذه الثلاثة في المصدر الميمي منها مرفق ومعصية ومكبر بالكسر على الشذوذ. ثم قال: مأوين حوى الإبل، أي مسجد ومأوين، المرفق المعصي والمكبر هذا في المصدر، والمسجد والمأوين هذا في المكان، تقول في المكان من سجد وأويت الإبل أي ضممتها أو الإبل بمعنى ضمها مع بعضها، تقول في المكان هذا مسجد، تقول هذا مسجد صلاة أو مسجد فلان أي مكان سجود أو مسجد فلان مكان سجوده. وكذلك هذا مأوي الإبل أي مكان إيوائها، المكان الذي تضمها فيه، فتقول بالكسر على السجود مسجد ومأوي، هذا بالنسبة للإبل فقط. أما أوى، فأما إذا استعملت أوى لغير الإبل فإنك تأتي به على الفتح على القياس، تقول مأوى مثلا الغنم، مأوى الغنم تقول في المكان بالفتح على القياس. ثم قال: من يئوي واغفر وعذر واحمل مفعلة إلى آخره. تقول في المصدر من أوى له إذا رقى، يقصد من يئوي من أوى يعني رقى، أوى له أي رقى له. تقول فيه مأوية، قال من يئوي واغفر وعذر واحمل مفعلة، يعني تأتي بالمصدر على وزن مفعلة بالكسر على الشذوذ، مأوية بالكسر على الشذوذ. وتقول في المصدر من غفر وعذر وحمي أي أنف، حمي الشيء يعني أنفه كرهه، ورزأه أي أصابه بمصيبة، وعرف إذن هذه الخمسة غفر وعذر وحمي ورزأ وعرف، تقول فيهما مغفرة ومعذرة ومحمية ومرضئة ومعرفة، كل هذا الكسر على الشذوذ. من يئوي واغفر وعذر، واغفر وعذر وحما مفعلة، ومن رزا وعرف من بيت وصل إلى آخره. إذن هذه كلها بالكسر على الشذوذ، على وزن مفعلة بالكسر على الشذوذ. وتقول في المكان، هذا في المصدر. وأما نبت وشرقت الشمس وغربت وسقط وجزر أي ذبح، هذه في المكان، هذه تقولها في المكان، تأتي بالمفعل منها الدلالة على المكان بالكسر على الشذوذ. إذن نبت وشرقت الشمس وغربت وسقط وجزر، تقول منبت ومشرق الشمس ومغربها ومسقط ومزر، كلها بالكسر على الشذوذ، تريد بذلك مكان، مكان نبات، مكان النبات، مكان شروق الشمس، مكان غروبها، مكان الذبح، مكان السقوط. وتقول في المصدر من رجع مفعيل شروق مع غروب وسقوطا رجع الزر، إذن تقول في المصدر من رجع المرجع بالكسر على الشذوذ، رجع مرجعا بالكسر على الشذوذ. والجزر جزرا عرفناه، إذن بعضها في المصدر، بعضها قد يكون في المصدر وبعضها قد يكون في المكان. وابن مالك رحمه الله ذكرها جملة. ثم قال رحمه الله: ثم مفعلة قدر واشرقا بخلا واقبر ومن أرب إلى آخره. هذا تابع لقوله وصلا بمفعل شرق مع غروب وسقطا رجع الزر، ثم مفعل يعني وصل كذلك، هذه التي ذكر وصل مفعلة، وصل مفعلة بكذا وكذا وكذا، أي ثم صل مفعلة بقدرا و شرق وقبر وأربى إلى آخره. فتقول في قدر وشرق أي قعد في موضع شروق الشمس، شرق بمعنى قعد في موضع شروق الشمس، قبر وأرب أي احتاج من الأرب، هذه تأتي بأوجهتها. قال: ثم مفعلة قدر وشرق بخلا وقبر ومن أرب، وثلث هذه الأربعة كلها تأتي بالفتح وبالكسر وبالضم، يعني تأتي مكسورة وتأتي كذلك مفتوحة على القياس وتأتي بالضم، لذلك قال وثلث أربعة، يعني هذه الأربعة بها مثلثة. فتقول مقدرة ومقدرة ومقدرة، إذا المقدرة قياس والمقدرة والمقدرة شذوذ. وتقول في المكان من شرق، شرق يشرق يعني جلس في موضع شروق الشمس، مشرقة بالكسر ومشرقة بالفتح ومشرقة بالضم، الفتح مقيس والكسر والضم شاذ. وتقول في المكان من قبر يقبر، إذا مقبرة بالفتح ومقبرة بالكسر ومقبرة بالضم، ففتح مقيس والضم والكسر شاب. وتقول في المصدر من أرب يقرب، تقول مأربة مأربة ومأربة ومأربة مأربة بالكسر ومأربة بالضم، قياس الفتح والكسر والضم شاب. وكذلك تقول قال كذا لمهلك التثليث قد بذل، كذلك هلك، طبعا هلك فيها هلك يهلك كما تقول ضرب يضرب، وفيها هلك يهلك كما تقول فرح يفرح. المصدر الميم منها هو المهلك بالفتح على القياس، والمهلك بالكسر، والمهلك بالضم. فالفتح مقيس والضم والكسر شاذ، الضم والكسر شاذ. إذن هذا ما جاء في باب المفعل والمفعل من القياس ومن الشذوذ، وما جاء مثلثا. إذن هذا ما خالف فيه القياس يحفظ ولا يقاس عليه. وابن مالك رحمه الله ذكر كل هذا جملة، وفي الشرح يبين ويفصل ما جاء شاذا وما جاء قياسا، قد يكون ذلك في المكان وقد يكون في المصدر. فإذا كان هناك إشكال تفضل. نعم، على الأصل لم يظهر لي الفرق بين مأوي ومأوية. مأوي الإبل من أوى الإبل إذا ضمها، أوى الإبل إلى مكان معين إذا ضمها تقول المأوي المفعل. وأما المأوية من أوى له بمعنى رقة، أوى بمعنى آخر بمعنى رقة، فتقول في المصدر مأوية على وزن مفعلة، يعني فرق بينهما في المعنى وكذلك في الوزن. مأوى مأو على وزن مفعل، ومأوية على وزن مفعلة، هذا في اللفظ. وفي المعنى مأوي الإبل يعني مكان ضمها، أو الإبل يضمها في مكان معين، فالمكان الذي تؤوى فيه يقال المأوي، مأوي الإبل. وأما المأوية فهي من أوى له بمعنى رقة، من أوى له بمعنى رقة، رقة له. والتثليث في مصدر هلك ليس مضارع يصلح فيه التثليث أيضا، فإن الشاذ المقيس في المصدر. في المضارع هلك فيها لغتان، فيها هلك يهلك كالطب يضرب، وفيها هلك يهلك كفرح يفرح، ولا القياس هلك يهلك كضرب يضرب فيها لغتان. فيها لغة أخرى هي لغة مركبة، هلك يهلك بالفتح في الماضي والمضارع، هذا سيأتينا إن شاء الله في لم يتعطانا الطلاب مع زيادة الحسن بن زين، يعني ما فيها تثليث في المضارع. والمصدر عرفنا أن المصدر سواء كان المضارع بالكسر أو بالفتح، فإن القياس في المصدر يكون بالفتح، قياس في المصدر أن يكون بالفتح، فالكسر شاذ والضم كذلك شاذ، فالمهلك والمهلك شاذ والمهلك نقيس. فيك بارك الله، لأن إذا كان بالنسبة للمصدر سواء كان يفعل له أو لا يفعل له فالقياس فيه الفتح. قال في الأول من ذي الثلاثة لا يفعل له أتي بمفعلين لمصدر، ثم قال في الأخير في غير هذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر، فتحصل من هذا أن المصدر سواء كان مما يفعل له أو لا يفعل له يكون بالفتح. يعني القاعدة تتبع على حسب المضارع، على حسب القواعد التي ذكرها ابن مالك في الأول. من ذي الثلاثة لا يفعل له أتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل. إذا كان لا يفعل له، يعني إذا كان مضارعه ليس بالكسر، فإنك تأتي بالمصدر واسم المكان واسم الزمان على مفعل. ثم قال في الأخير في غير ذا عينه افتح مصدر، يعني في غير ما مر، يعني إذا كان مما مضارعه مما يفعل له فإن المصدر يكون بالفتح كما في الأول، واسم المكان واسم الزمان يكون بالكسر. فتحصل من هذا أن المصدر دائما في بالفتح، نعم، سواء كان المضارع بالكسر أو فهلك هنا، سواء قلت هلك يهلك بالفتح أو هلك يهلك بالكسر، المصدر دائما يكون القياس فيه الفتح. طيب ننتقل إلى شرح البيت.